سأل يقول ما الفرق بين توحيد الربوبية والألوهية؟ توحيد الربوبية الحمد لله رب العالمين، الرب سبحانه وتعالى المربي لخلقه بالنعم وبخلقهم ورزقهم وتدبير أمورهم، أمور هذه الدنيا من الشمس والقمر والأفلاك وتسخير الدنيا، وكل هذه توحيد الربوبية. هو سبحانه وتعالى المدبر والمتصرف في ملكه وحده سبحانه وتعالى. أما توحيد الألوهية فإفراد العبادة لله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي أنه لا معبود بحق إلا الله.